أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله نشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس قَالُوا